لكم الأحرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله في أن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي. اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وأسمع الشيخ نعم إذا كان على الأخلاق لا يخصم، المعاصي تخل بالأخلاق. يقول هل يصح أن تقتطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون إرضاء بعض الطلبة شهرية، حيث أنها تورع هذه 10 ريالات في صندوق الخيري؟ إلى الجهة المسؤولة، لا يخصم من الطالب الشيء إلا بمراجعة الجهة المسؤولة إدارة ترتيبها لهذه الأمور هي المسؤولة، وإلا فلا يخصم من حقه شيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة بواسطة المدير لمصلحة الطالب. الأمور الإدارية يرجع فيها إلى إدارة الجهة. نعم. حقيقة هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع، ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بمبادئ الإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله خير. نؤيدها يا طالب، ونرجو من سماحة الشيخ الكرام أن يعتني بهذا إن شاء الله، وتفتح كلية شريعة ينتهي بها المسلمون والطلبة. نرجو هذا المدى الحاضر، نسأل الله أن يعينه، ونحن نساعد أيضا في هذا، نسعى في هذا الشيء. هذا طلب جيد ان شاء الله، تستعينون بالله تعملون، نحن معكم في هذا الشيء. قدمنا طلب ان شاء الله نساعد ان شاء الله. هذا سؤال يقول كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيده ونحو هذا؟ الواجب ان ينصحون ويوجهوا الى الخير ويعلمون ما اخطأوا فيه من الاساتذه، يعالج الاساتذه صاحب السنة أن يبحث مع زميله ويوجه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الإسلام أو يبعد ويسد خير الناس. لا يترك إذا ظهر منها أشياء تخل بالعقيدة، فإما يوجهه زميله الأستاذ الصالح لأن قد لا يقبل الطلبة، لكن زميله الأستاذ الصالح الجيد يوجهه ويقول له إن رجع استقام الحمد لله، وإذا رفع أمره إلى المسؤول في الإدارة حتى تفعل معه ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع، او اقاله من عمله وارتداء لغيره. نسال الله الهدايه والتوفيق. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعه الملك عبد العزيز ان يكون هناك جلسه شهريه تجمع بين الاداريين والمدرسين والطلاب للمناقشه والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعه ولسماحتكم ايضا ان يكون هناك جلسه شهريه تجمع بين الاداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة، وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاح لهذه الجامعة. هذا اقتراح طيب وأجده، هذا جيد. الله يقول وأمرهم شورى بينهم، شورى فيها خير، ويطلع المدير على الحقائق ويتشاوروا فيه العلاج، هذا كله طيب. إذا تسلم لله في الشيخ حمد أقدر مني على حرام الشيخ حمد بن سعيد بن الله عليهم بعد ذلك لا الله خير ودي والله، لكن الشيخ حمد بن ثانية بس إذا حضرت في ضرك ما يكفي باقي 3-4 سنة سعر الجهد، لكن النصف نعم لكن النصف لعجل لغاية. طيب هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير يقول لك سمحت الشيخ بفضيلة الشيخ العثمين أننا نحبكم في الله عز وجل. يا وعب أحبه الله الذي يحبنا فيه، إن شاء الله جعله يوم تحب الجلال وقلوبنا وأمان الدنيا. هذا السائل يقول سمحت الشيخ ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو خطوات طلب العلم في بداية الطريق؟ أعظم كتاب وأصدق كتاب مصيبه القرآن العظيم، وفي الطلبة جميعا في جميع مراتبهم أجوانه بالقرآن العظيم، وأن يجتهدوا في قراءته كثيرا، تدبر معانيه